ثم قال: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم. ثلاثه مبتدا، وجمله لا يكلمهم الله وما عطف عليه الخبر. فان قال قائل: كيف جاز الابتداء بالنكره؟ ثلاثه، والابتداء بالنكره ممنوع، لان الخبر تعريف وحكم، ولا يمكن ان يكون الحكم الا على شيء معلوم، والنكره غير معلومه. ولهذا قال النحويون قولا حقا انه لا يجوز الابتداء بالنكره، لان الاسم النكره مجهول والخبر حكم عليه، ولا يمكن ان يحكم على شيء مجهول. فيقال ان ابن مالك رحمه الله قال كلمة جيدة فيها، حيث قال: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمر، يعني ما لم يكن لها معنى خاص زائد على مدلولها المطلق. هذا معنى قوله، لا بد يكون هناك سبب لكونها ابتدأ بها وهي نكرة، وإلا في الأصل أنه لا يصح. لو قلت رجل قائم ما صح، رجل قائم ما صح. لكن إذا كان هناك شيء يقيد هذا الإطلاق فإنه يصح. لو قلت رجل فاضل قائم صح. إذن الجواب أنه يجوز الابتداء بالنكرة متى؟ إذا أفادت. وهنا فيها فائدة التقسيم، ثلاثة لا يكلمهم، ولا شك أن التقسيم فائدة. ومنه قول الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا، ويوم نساء ويوم نسر. ثلاثة لا يكلمهم الله، ومثل هذا التركيب لا يدل على الحصر، أي أنه لا يوجد سوى هؤلاء، لأنه يوجد سوى هؤلاء كثيرون. يقول: لا يكلمهم الله يوم القيامة، أي كلام رضا، لكن قد يكلمهم كلام غضب، كما في قوله تبارك وتعالى: قال اخسأوا فيها ولا تكلموا. وكلام الغضب ليس بشيء، بل عدمه إيش خير من وجوده. نعم، إذن لا يكلمهم كلام إيش كلام رضا، ولا ينظر إليهم كذلك نظر رحمة، لينظر إليهم نظر رحمة ورضا. أما النظر العام فهو عز وجل لا أخفى عليه شيء، كل شيء يراه سبحانه وتعالى. ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم، لأنهم ليسوا أهلا للتزكية. ولهم عذاب أليم، بالإضافة إلى ذلك لهم عذاب أليم بمعنى مؤلم. ففاعل هنا بمعنى إيش؟ نعم، أليم بمعنى مؤلم أي موجب. وأليم تأتي بمعنى مفعل، وفيه بيت مشهور وهو قول الشاعر: أم من ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. الداعي السميع أي المسلم، يعني هل هناك داعي يسمعني؟ نعم. الأول: رجل على فضل ماء، على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل. رجل على فضل ماء، أي عنده ماء زائد عن حاجته، على في فلاة يمنعه من ابن السبيل. يأتي ابن السبيل محتاجا إلى الماء، فيقول له: هذا ممنوع، لا تأخذ منه، لا تشرب منه، مع أنه إيش زائد عن حاجته، ما لازم محتاج إلى. والثاني: رجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر، فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. أعوذ بالله، هذا المنفق سلعته بالحلف الكاذب. لكن